والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا سياق القصة مما ذكره ابن إسحاق وغيره. قال ابن إسحاق: كانت عيد قال ابن إسحاق ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5. فحدثني يزيد بن رومان عن عروة ومن لا أتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا، وبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض. قالوا: إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من ديني، وأنتم أولى بالحق منه، فهم الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر، من بني فزارة، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة، ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة ابن عبد الله بن هلال بن خلاوة ابن أشجع ابن ريث ابن غطفان في من تابعه من قومه من أشجع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: يقال إن الذي أشار به سلمان. قال الطبري والسهيلي: أول من حفر الخنادق منو شهر ابن أيرج ابن أفريدون، وكان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: فعمل فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون، وتخلف طائفة من المنافقين يعتذرون بالضعف، ومنهم من ينسل خفية بغير إذنه ولا علمه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه،

فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرناه ما عندنا. قال فكشفت عني غما شديدا. قال فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال خدمي ودعيني من اللحم. وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفرد ويغرف اللحم ويخمر هذا ويخمر هذا، فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين، ويعود التنور والقدر أملأ ما كانا. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلي وأهدي، فلم تزل تأكل وتهدي يومها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.